الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي الأيتام، لأنه قبله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال: فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد. ولاحظ أن هذا في التصرفات المالية الخاصة، إنسان يريد يتصرف في ماله هو، يتصرف في ماله هو، لابد من هذين الشرطين، البلوغ والرشد. وقلنا البلوغ لأن البلوغ مظنة التمييز، والرشد هو حسن التصرف، حسن التصرف، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. والغالب أنه يكمل بعد البلوغ، يكمل رشد الإنسان بعد البلوغ، يكون عنده خبرة. وليس معنى التصرفات المالية جميع التصرفات المالية ومنه البيع والشراء، لا، لأن البيع والشراء يحتاج معه إلى شرط ثالث، وهو ماذا؟ الملك، الذي سيأتي الكلام عليه. وإنما الآن في التصرفات المالية الخاصة به، يعني يجوز له أن يتصرف في ماله، يخوض فيه. طيب، وتضمن ذلك أنه لو أراد أن يهبه أو أراد أن يبيع أو أراد، فهو مالك له، فهذا هو الشرط الثالث، لأنه قال: فادفعوا إليهم ماذا؟ أموالهم. وهذا دل على ماذا؟ دل على التمليك، دل على الشرط الثالث، أي توفر الشرط الثالث وهو التمليك. فأولا لأجل أن يصل إلى ماله لابد من شرطين: الشرط الأول البلوغ والنكاح، سن النكاح يعني، والرشد. ولأجل أن يتصرف في هذا المال فيخرجه بالأوجه الصحيحة لابد له يضاف مع ذلك الملك، فلا يعطى المال إلا بشرطين، ولا يتصرف فيه إلا مع الشرط الثالث وهو الملك، أن يكون هذا ماله حقيقة. قال: وأمر باختبارهم قبل ذلك، عندي بالياء، صوابه اختبارهم، يعني أن يختبروا، صوابه بالباء. قال: وأمر باختبارهم قبل ذلك، هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها؟ وفيه دليل على أنه لا يجوز إعطاء من لا يحسن التصرف ولو طلبه، لأن ذلك شيء يضره وهو لا يعلم، يضر بنفسه وهو لا يدري. قال: فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته، وتعين الحجر عليه. بل يضاف مع هذا شرط رابع وهو الملك، البلوغ والعقل والرشد والملك، لابد من الملك، ما تصح المعاملات إلا في ملك. ومعنى الحجر أي أن يمنع من التصرف في ماله. والحجر على نوعين: حجر للسفهاء من الأطفال الصغار والنساء التي لا يحسن التصرف وحجر، وهذا حجر مؤقت وحجر لسبب، ويلحق به ما كان بمعناه ممن يطرأ عليه مانع من موانع التصرف فلا يعطى لوجود ذلك المانع. والنوع الثاني من الحجر الحجر على المفلس ومن كان بمعناه ممن لزمته الديون فاستوجب ذلك التحجير على المال لسدادي ووفاء ديون الناس. وكلا الأمرين قد دل عليه الدليل. قال: وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وليس من الأحسن التبرع به، لكن من الأحسن أن تتاجر به، ومن الأحسن كذلك أن تحفظه بمكان أمين. وإذا كان كذلك يحتاج إلى نفقة، من الأحسن أن تنفق عليه منه، هذا من الأحسن. وإن استطعت أن تنفق عليه من مالك فأنت تفعل ذلك، لأنك أمرت بفعل الأحسن. فكل ما هو أحسن ليس فقط حسن بل أحسن، فأنت يجب أن تفعله في هذا المال، مال اليتيم. طيب، وبهذا يكون قد انتهى الكلام على هذا الفصل، هذه القاعدة أو هذه الضوابط الثلاثة. وعلمنا أن شرط الملك ليس بالتبرعات فقط، بل كذلك في المعاملات من بيع وشراء وإجارة ونحوها. ومن أنواع التبرعات كما قال هبة، يعني المراد بالهبة الهدية وما كان بمعناها، والصدقة كذلك واضح، والوقف ومر معنا الكلام عليه، وهو تحديث مال على وجه مخصوص يريد بذلك استمرار أجر الانتفاع به له بعد موته، من حين أن يوقفه ولو بحياته. أو عتق، يعني تحرير العبد والأمة، أو نحوها من الأشياء وأبواب التبرعات، مثل وصية الثلث فيها نوع من التبرع ونحو ذلك. طيب، في شيء في هذا؟ طيب، في